اللي هو في الصحيحين من حديث عطاء بن يزيد، بعد ما يعني أول الحديث اللي هو في رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وأننا نرى ربنا يوم القيامة، اللهم ارزقناها يا رب. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين العباد، إذا رجل يكبو مرة، يمشي مرة ويكبو مرة، يكبو يعني يقع على وشه، وتسفعه النار مرة تلفحه، وهو يقول: اللهم أخرجني من النار فقد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. الذكاء شدة اشتعالها. قشبني ريحها يعني غير جلده، لما النار قامت جاي عليه كده، لفحت نار عليه قامت مسوداه، غيرت جلده. قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فأخرجني منها. فقال الله عز وجل له: لعلي إن أخرجتك تسألني غيرها؟ قل: لا وعزتك لا أسألك غيرها. خرج من النار رفعت له شجرة. برضو قال: رب أدني من هذه الشجرة، زي حديث ابن مسعود، فكل ما يقترب من شجرة يشرب من ماء ترفع شجرة ثانية أحسن منها، فيطلب أن يروح، فيقول الله عز وجل له: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ ويفضل يقرب يقرب لحد ما يدخل الجنة. أول ما يدخل الجنة يحس أنها مليانة. في بعض طرق الحديث قال: ربي وجدتها ملأة. الدنيا زحمة فيها، الجو زحمة يعني، ما فيش مكان. قال: ادخل الجنة، أترضى أنت أن يكون لك مثل ملك ملك من أهل الجنة، من أهل الدنيا؟ قال: رضيت. قال: رضيت. شوف لما يدخل بقى الجنة، أبو هريرة قال إيه؟ عفوا، ملك ملك من أهل الدنيا، هذا ليس حديث المغيرة بن شعبة، إنما حديث أبي هريرة إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن رب العزة عز وجل إنه قال: لك مثل الدنيا. قال: أتستهزئ مني أو تسخر بي وأنت رب العالمين؟ قال: أما إني لا أستهزئ بك. عطاء بن يزيد بيقول: فلما وصل أبو هريرة إلى هذا الموضع، وكان أبو سعيد الخدري جالسا في المجلس لا يرد على أبي هريرة شيئا من حديثه، حتى قال أبو هريرة: ادخل الجنة ولك مثل الدنيا. فقال أبو سعيد: أشهد لا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ادخل الجنة ولك عشرة أمثالها. عشرة أمثال الدنيا. حديث المغيرة بن شعبة صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل: يا ربي، من أدنى أهل الجنة منزلة؟ أدنى أهل الجنة آخر واحد، يعني مش عايز أقول أفقر واحد في الجنة، عشان يعني اللفظ ده فيه نظر، لأن برضو بعض الناس بيقولوا كده، لا، أقل ملك لإنسان في الجنة يسأل عنه موسى عليه السلام ربه عز وجل. قال: رجل يخرج من النار يدخل الجنة، اللي هو الرجل اللي احنا حكينا حكايته ده. فلما دخل الجنة قال الله عز وجل له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من أهل الدنيا؟ قال: رب رضيت. فقال له: لك مثله ومثله ومثله ومثله أربع مرات، حتى إذا قال في الخامسة ومثله قال: رب رضيت. كفاية أوي كده، أدى الدنيا خمس مرات. فقال الله عز وجل له: تمنى. قول اللي في نفسك، اللي يخطر على بالك قوله. فجعل يتمنى. وانت عارف بقى لما يكون بقى واحد في الدنيا هيعرف ايه في الجنة، ده ما يعرفش في الدنيا الا حاجات بسيطة اللي هو كان عايش فيها، يعني أي واحد فينا الآن مهما أوتي من العلم ما يعرفش يعد اللي في الدنيا، إنما يعد اللي شافه بعينيه الذي وقع تحت الحواس، هو ده بس اللي يعرفه. لما أنا أقول لواحد تمنى قول اللي نفسك فيه، ما يعرفش يقول كل اللي في الدنيا، هيقول اللي يعرفه بس. فده رجل كان في الدنيا وواضح انه محروم، يعني ما كانش لا له ملك في الدنيا ولا الكلام، واحد من ضمن الناس كان منهمكا في عمل المعاصي لحد ما نزلت به المعاصي بآخر بني آدم يخرج من النار ويدخل الجنة. فبعد ما بقاله 5 أضعاف ملك رجل من أهل الدنيا، ربنا عز وجل قال تمنى، اتمنى اللي نفسك فيه، قعد يتمنى وفي الآخر مش فاكر، فيذكره الله عز وجل يقول له ومن كذا، يقول له ايوه ومن كذا، يقول له ومن كذا، يقول له ايوه كمان ومن كذا، ما هو مش عارف حاجة، عايز حد يمليه، ومن كذا ومن كذا ومن كذا، الله عز وجل هو اللي بيمليه، هو اللي بيقول له ومن كذا ومن كذا، وكل ما يقول ومن كذا يقول له ايوه من كذا، حتى اذا انقطعت به الاماني خلاص ما عادش في دماغه اي حاجة، قال ولك وعشر أمثاله معه. ده أدنى واحد، جماعة اللي مضيعين الآخرة عشان الدنيا، هتسيبها مش هتاخدها في قبرك، وحتسأل عن كل شيء كسبته بيدك وضحيت يا مسكين بالجنة كلها، مع أن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها لو كانت لك الدنيا وما فيها. ده آخر واحد، آخر واحد، أما الأعلى واحد ده يطلع إيه بقى؟ فموسى عليه السلام قال يا ربي فأعلاهم، إذا كان ده أدنى واحد ولو كده أعلاهم، فقال الله عز وجل له أولئك الذين أردت. يا سلام، هم دول عبادي، هؤلاء هم عبادي، غرست كرامتهم بيدي، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اللهم اجعلنا منهم. قال ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أولئك الذين أردت، يعني يغرس الله عز وجل بيده له، دول أولياؤه اللي هم عاشوا حياتهم كلها يتعبدون بلا إله إلا الله محمد رسول الله، عملوها منهج حياة، ما كانت كلمة تقال إنما ترجموها لواقع عملي، نظروا إلى ما يحبه الله فتفانوا فيه، وإلى ما يبغضه الله فأبغضوه. نعم الجنس، هذه الطائفة التي يقول الله عز وجل أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعظم نعيم في الجنة هو رؤية الله عز وجل، لا أكل ولا شرب ولا الكلام ده، هذا أعظم نعيم في الجنة، رؤية الله عز وجل. يبقى لما عايزين نحسبها صح، يعني يبقى موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، أضحي بالجنة كلها وأنا لا أملك الدنيا؟ أنا مش فاهم، يعني اللي بيعرف يحسب 1 و1 = 2 إزاي حسبها؟ يعني كيف أخفق في الصفقة الرابحة وأعمل عقله فيما لا يفيده إلا أياما معدودات لأيام الدنيا بس. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا. ومن يهن الله فما له من مكرم. ووقوف المرء بقدميه على درب الهدى نعمة، أجل نعمة هي نعمة الهدى، نعمة الاستقامة، الانحراف مكلف، ثمنه غالي، الفاتورة بتاعته غالية جدا في الدنيا وفي الآخرة، النصوص فيها قاطعة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم الزلل، وأن يغفر لي ولكم.